الشهر الكريم، ما موت الا لما اشوفك يا رشاد يا ابن عريس. يا الدلعادي يا رشاد، انت يا ولا. نعم. يلا اجلس قلبك، شوفوا هيفطر ايه النهارده عشان نجيب. هو قال افطر اللي على كيف. ليه بقى؟ هو انت بسلامتك صايم؟ او النبي صايم ولا؟ نعم. انا مش شايفاك بعناية دول وانت بتاكل الصبح. لا يا اختي، دي لقمة كانت واقفة في زوري من السحور بتاع امبارح. ايه يا ست ام رشاد الدوشه اللي انت عاملاها دي يا ست؟ في حاجه؟ حاجه بس. تعالى تعالى شوف ابنك وخدته. اه. ايه يا ولد يا رشاد؟ نعم. ايه نعم دي؟ انا عاوز نعم بشده. نعم. زعق شويه، انت واقف قدام مين؟ نعم الله. ولد نعم. لازم يكون صوتك اعلى من كده. اه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. ايه ده بقى يا فندم؟ خلاص نايلك نعمه من دول وخلاص. خلاص معلش يا ام رشاد، ناجل اجله لو غلط مره تانية. يا رشاد. نعم. انت عارف الراجل بتاع الكنافه؟ اه. طير. لا ما اقدرش يا اخويا انزل ابدا لوحده. ليه طير؟ عشان امبارح طلع عفريت عالسلم اخويا. يا كذاب يا كذاب، هو في عفاريت في رمضان؟ دي العفاريت بتبقى محبوسه. يمكن العفريت ده طلع بكفاله اخويا. والراجل بوسطجي يا فندي لما جه هنا وجاب لي جواب ما استلمتوش منه ليه؟ بس بقى يا بابا، ده كان هيضحك على ماما ويديها جواب صغير. ضحكت عليه انا وقلت له اسمع يا عم، تدينا جواب كبير يا بلاش خالص. وفين الجواب ده يا رشاد؟ اهو. هات وريني الجواب ده يا ست من صاحب البيت، عايز الاربع اشهر اللي علينا. ولا تزعل ولا تشيل هم ولا يهمك. هو يعني هيعمل لنا ايه؟ ده مين اللي بيخبط بره ده؟ حاجة تجنني. اهلا وسهلا. انا عمري شفت سكان زيكم اربع اشهر ما تدفعوش اجره؟ يكون في علمكم يا الفلوس دلوقتي يا تعزلوا دلوقتي. بصفتي وكيل صاحب الملك. انت الوكيل؟ اه. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما دام ما عندكوش لا انسانيه ولا مفهوميه ولا مشمشيه ولا حتى فنجان قهوه ليا. يا سيدي ان كان على القهوه هات له قهوه يا رشاد. طيب يا بابا عن اذنك هاخد الوكيل معايا جوه. ليه يعمل ايه؟ يغسل معايا الفناجيل، ما فيهاش حاجه يعني. اخرس. انت عارف بتكلم مين؟ انت تعرف مركزي ايه؟ مركزك ايه؟ يعني مركز العياط يا خي. انا الاستاذ قمر. قال ده قمر قاعد؟ قال ده شكله شكل قمر يا ماما. والنبي ده قمر؟ ده قمر بالستر يا اخي. والنبي قمر مطر. انت قمر؟ قال ده قمر. النبي صحيح انك قمر؟ فيش عاجبك اسم قمر؟ اه ده انت احسن من القمر كمان. ازاي انا احسن من القمر؟ عشان القمر كل سنه بيتكشف، انما انت ما بتتكشفش ابدا. انتوا ايه؟ انتوا مش بني ادمين؟ شوف بقى يا رشاد. نعم. استنى، عاوزين نخش في الجد، عاوزين نشوف عاوز ايه. انت عاوز ايه حضرتك؟ يعني هيعوز ايه؟ اربع اشهر حق الاجره اللي عليه. هما كلمتين، يا الفلوس يا الحب. من فضلك بسرعه شويه احسن، عندي حاره بحاله عاوز احجز عليها. خلاص يا بابا اديله. اديله ايه؟ اديله مهله. يبقى مهله ايه؟ اه يبقى لك ثلاث مهاميل. مبسوط يا عم؟ انتوا ناس ما تختفوش ليه؟ انا عاوز اربع اشهر. خلاص زعق ليه؟ مش زعق ليه يا جنكا؟ احنا نفهم اكلتيه. مش زعق ليه؟ عاوزين الفلوس. عاوز ايه يعني؟ اربع اشهر. خلاص ندهم لك. اوعى تزعق هنا. ليك كام عندنا؟ 8. اسكت انت يا بابا. اسكت انت يا ماما. ايه ده ايه ده؟ القمر قال هو عامل لي زلنده ام شاروخ كده. اقول له انت ليك عندنا كام؟ دي عندنا 14. 8 جنيه. خلاص ربنا يسهل ابويا بكره ويديلك منهم 3 جنيه، اتفضل لك كام؟ يا سيدي اتفضل لي 5 جنيه. بص ما تزعقش، وبكره ماما هيجي لها قرشان وتديلك 3 جنيه، ما تزعقش. اتفضل لك كام؟ كويس قوي، اتفضل لي 2 جنيه. صوتك ما يعلاش، انت بتفتكرنا هناكلك ولا ايه؟ كويس قوي. وانا الحصاله اللي عندي كمان كسرتها واديتك منها 180 قرش، اتفضل لك كام؟ عال قوي، اتفضل ريال. خد الريال اهو، ما توريناش وشك تاني ابدا.